تألم حال جراح ونادتني يا ابن الكفاح امسع دموعي والدماء امسح دموعي والدماء العسى نادي وهرك حل عسى نادتني نادتني يا ابني الطريق والدرب يحتاج الصبر لازمي.